إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 15. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. طيب، هذا الباب باب الغنى غنى النفس، يعني الغنى الحقيقي ليس كثرة المال، وإنما هو غنى النفس، يعني القناعة. المراد بغنى النفس القناعة والرضا بالقليل، وعدم التطلع إلى ما ليس بيدك. فهذا هو الغنى الحقيقي، يعني أن تكون مستغنيا عما ليس عندك، أن تكون قنوعا بما لديك ومستغنيا عما ليس عندك، فهذا هو الغنى الحقيقي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب فيه بيان المراد بالغنى، وهو كما ذكرنا غنى النفس. ويلاحظ من هذا الباب ومن الباب الذي بعده أنه من العبادات والمقامات، مقامات يعني بمعنى العبادات القلبية، مقام الغنى ومقام الفقر. ونجد في مدارج السالكين، نجد في مدارج السالكين وغيره من كتب الرقائق والسلوك وكذا، نجد يعني أبوابا في فضل الغنى وأبوابا في فضل الفقر. لكن الغنى له معنى والفقر له معنى آخر، الغنى الممدوح له معنى والفقر الممدوح له معنى آخر. فالغنى الممدوح هو يعني غنى النفس، أو بعبارة أخرى الاستغناء عما سوى الله سبحانه وتعالى، الاستغناء عما سوى الله. من الإنسان يكون غنيا بالله تعالى ومستغنيا عما سوى الله سبحانه وتعالى، فيقنع بما أعطاه الله ويرضى بما قسم الله له، ويستغني عما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مقام الغنى الممدوح، أو عبادة الغنى الممدوحة المحمودة، استغناء الإنسان بالله واستغناؤه عما سوى الله. وأما الفقر الممدوح فهو افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبه بالله ويكون محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى. والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى كما سنوضح في الباب القادم إن شاء الله، منه افتقار ضروري يعني لا مفر لمخلوق عنه، سواء برضاء أو بغير رضاء، وافتقار يعني اختياري، هناك ضروري وهناك اختياري. الضروري هذا يعني شيء جبل عليه الإنسان، أنه بطبيعته خلقه الله سبحانه وتعالى مفتقرا إلى الله محتاجا إلى الله. هذا الافتقار الضروري هذا شيء يعني جبل عليه الإنسان، وليس فيه اختيار للإنسان، فهو حاصل من المؤمن والكافر. وأما الافتقار الاختياري الافتقار الاختياري الذي هو تعبد من الإنسان لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله ويتعلق قلبه بالله، فهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم، يعني هذا هو الذي يكون بابا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤجر عليه المسلم ويتعبد به لله تعالى، يعني لأن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو من أبواب العبادات، والعبادة بصفة عامة منها عبادة اضطرارية، يعني كل الخلق هم عبيد لله سبحانه وتعالى، العبودية وصف يعني ملازم للإنسان شاء أم أبى، يعني حتى الكافر فهو عبد لله سبحانه وتعالى رغما عنه، تجري عليه أوامر الله تعالى الكونية وتنفذ عليه مقادير الله، لكن هناك العبودية الاختيارية التي تكون برضا من الإنسان وباختيار منه، فهذه التي تكون يعني ميدانا للتقرب والتنافس في الخيرات والتقرب إلى الله تعالى. فنفس الشيء أيضا في مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، الشيء الضروري قد يحصل للكافر أنه هو فقير إلى الله شاء أم أبى، ولكنه الكافر قد يكون كارها لهذا الافتقار إلى الله ومعترضا عليه ساخطا عليه، فلا يكون له فيه أجر. أما المؤمن فهو محب لهذا الافتقار إلى الله، ويقع باختيار المؤمن أنه يتذلل إلى الله تعالى ويطلب منه ويلجأ إليه في الشدائد ويشعر بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن ليس هناك تعارض يعني بين كون المؤمن يعني غنيا وفقيرا في نفس الوقت، فهو غني بالله وغني عما سوى الله، وهو فقير في نفس الوقت إلى الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب آيات كريمة من سورة المؤمنون، وأورد حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالآيات الكريمة من قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فهذه الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أيحسبون أنما نمدهم، يعني أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا، إن ظنوا ذلك أخطأوا، بل هو استدراج، هو استدراج، الاستدراج اللي هو إيه، يعني يكون الإنسان كلما عصى الله تعالى أنعم عليه في الدنيا وأخرت عنه العقوبة، لا يعاجل بعقوبة على معصيته في الدنيا، فيتمادى في المعصية ويتمادى في الطغيان حتى يفاجأ بالعقاب الأليم ويأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فهذا الاستدراج يعني الإمهال، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل الإيه، يعني مثل ما يوضع يعني الطعم مثلا مثل ما يوضع الطعم للفريسة أو كذا، أو لما يراد صيده أو كذا، فالمصيد يعني يفرح بهذا ويستدرج، يتم استدراجه حتى يقع في الشباك أو حتى يتم اصطياده أو كذا، ولله تعالى المثل الأعلى. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني توعد أعداءه بأنه سبحانه وتعالى سيستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى إيه؟ عليكم السلام. قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم يعني أمهلهم، لا أعاجلهم بالعقوبة، إن كيدي متين، يعني كيد الله سبحانه وتعالى كيد متين. فالكافر والظالم والفاجر وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى يتمادون في الطغيان حمكم الله، ولا يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، بل يمدهم بالأموال ويمدهم بالبنين والسلطان متع الدنيا فيحسبون أنهم على طريق نجاة ولا يشعرون بما ينتظرهم من العذاب الأليم، ثم يفاجؤون بعقوبة الله سبحانه وتعالى التي تحل بهم ويأتيهم بأس الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بخلاف المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر عليه بعض الابتلاءات في الدنيا حتى يتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل، يعني يقدر عليه من الأشياء في الدنيا ما يجعله دائم الصلة بالله تعالى، دائم الندم على ما يخطئ فيه. أما الكافر والفاجر فالله تعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيقول سبحانه وتعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني قد يظن الجاهل أن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الأموال وما يعطيه من البنين والذرية، وهذا على سبيل التمثيل يعني لأنواع النعم وغير ذلك من أنواع النعم، يعني كالسلطان والجاه والصحة وغير ذلك يعني من أصناف النعم. أيحسب يعني أن هذه الأمور مسارعة له في الخيرات يعني دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه؟ إن حسب ذلك يعني فهو مخطئ، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فنفس المعنى بين سبحانه وتعالى أن ما يعطيه الله تعالى للكافر من متع الدنيا ليس علامة خير ولا علامة منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يعطيه الله تعالى ذلك ليزداد إثما حتى تعجل له طيباته في الدنيا، وحتى يزداد إثما يعني حتى يتمادى في الطغيان ويتمادى في الآثام ولا تهيأ له الفرصة للتوبة. ولكن الكافرين لا يعلمون ذلك، لذلك تجد كثيرا من أعداء الله تعالى وأعداء رسله يظنون أن ما هم فيه من النعمة والجاه وكذا علامة على ما لهم من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا قارون قال قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، ومن ضمن التفسيرات يعني أنه على علم الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك يعني أو مستحق لذلك، فاعتبر أن ما عنده من الأموال والنعم والكنوز أنها علامة على مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا العاصي بن وائل قال يعني لما حصل أنه كان لصهيب عنده أجرة وجاء يطالبه بها، كان صهيب رضي الله عنه له أجرة عند العاصي بن وائل وكذا، وذهب يطالبه بالأجرة فقال له العاصي بن وائل يعني إذا بعثنا يوم أنت لست تقول إننا نبعث يوم القيامة؟ قال صهيب بلى. فقال إذا بعثنا يوم القيامة سيكون لي مال وولد ويكون عندي أموال كثيرة وكذا في ذلك اليوم، وسوف أعطيك منها. فيقول له هذا على سبيل يعني الاستهزاء وعلى سبيل اعتقاده أنه لو كان هناك يوم آخر فسيكون في الآخرة أيضا من أهل الأموال ومن أهل الإنعام والإكرام في الآخرة كما كان في الدنيا من أهل المال والجاه. ولذلك قال سبحانه وتعالى توعده الله سبحانه وتعالى في الآيات التي في سورة مريم، من يذكر الآيات؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لذلك نفس الشيء أيضا صاحب الجنتين الذي جاء ذكره في سورة الكهف، ماذا قال للرجل المؤمن؟ قال له ولئن رددت، نعم أنا أكثر منك مالا وولدا إلى قوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأيضا يعني كان يظن أنه إذا رد إلى الله أنه يقول وما أظن الساعة قائمة، لا يظن أن هناك ساعة ولا هناك يوم آخر، ولكن يعني تنزلا يقول يعني ولو حصل يعني أن هناك يوم آخر وأنه رد إلى الله فسيكون له إيه خير من هاتين الجنتين منقلبا، يعني سيكون له جنان أفضل وأحسن وكذا. ويظن أن الله تعالى أعطاه في الدنيا لأنه له يعني جاه منزل عند الله، فلو كان هناك يوم آخر فسيكون أيضا له أموال وله جنان كما كان له في الدنيا. وللأسف يعني هذا حال كثير من الطغاة والعياذ بالله تعالى، يعني يحسبون أن ما أعطاهم الله تعالى في الدنيا أنه علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. تجد كثيرا من الأمم المتجبرة والحكومات الطاغية والدول الطاغية وكذا، يعني تجدهم يعني يحسبون هذا المعنى، ودائما يعني يقول لك إحنا ما هم فيه يعني من القوة والجاه وكذا والسلطان هذا علامة يعني على رضا الله عنهم وعلى منزلتهم عند الله، وأنهم في الآخرة سيكون لهم عند الله مثل ما كان لهم في الدنيا وكذا. الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الزعم في مواضع كثيرة من كتابه، منها ما ذكرنا. قال سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني هم في غفلة من هذا الاستدراج، يعني هم يستدرجون بما يعطون من الأموال، يستدرجون بما يعطون من الأموال وما يعطون من المناصب والجاه، ولكنهم في غفلة من هذا يعني ولا يشعرون بما يستدرجون إليه، تماما كما ذكرنا يعني مثل الصيد أو الفريسة أو كذا، عندما يعني تقع في الشبكة وتستدرج يعني تلك الفريسة لا تشعر يعني بما يراد بها وما يعد لها، وتحسب أنها مقبلة على خير وكذا، فتفاجأ يعني بما لم يكن متوقع. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لهم أعمال لابد أن يعملوها، يعني كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم، كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم. يقول الشارح رحمه الله يعني مناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وإن كان يسمى خيرا في الجملة، خيرية المال ليست لذاته ولكن بحسب ما يتعلق به هذا المال وحسب ما يستعمل فيه هذا المال. وإن كان المال يسمى خيرا لكن خيريته ليست يعني في ذاته، وإنما خيريته من جهة ما يستعمل فيه، إذا استعمل في الخير فهو خير. وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا بذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده، فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده، بكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى، بل ربما كان وبالا عليه. يعني يقول من صاحب المال الكثير قد يكون غنيا النفس وقد يكون فقيرا النفس، فإذا كان غنيا النفس كان إيه كريما، يعني من علامات غنى النفس أن يكون الإنسان كريما سخيا بهذا المال، يعني نفسه غنية مستغن بالله تعالى وبما عند الله، ولذلك يكون المال في يده فينفقه في وجوه الخير ووجوه القرب ولا يبخل به. فيقول يعني حتى لو كان أفقر الناس يعني يمكن أن يكون غنيا النفس، فحتى لو كان معه درهمان ربما تصدق بأحدهما أو تصدق بهما، لأنه يعني غني بالله تعالى وليس بما معه من المال. بينما في المقابل قد يكون الإنسان من أغنى الأغنياء في الدنيا ولكنه فقير النفس، فتجده بخيلا وغير قانع بما عنده، ودائما يتطلع إلى ما ليس في يده ويستقل ما في يده، وتجده مفتقرا إلى هذا المال يعني، وممسكا مقترا، فلا ينفقه في سبيل الله ويمتنع من بذله خشية نفاده، يعني يخاف أن ينفد هذا المال فتجده يمسك وامتنع من الإنفاق. ثم أورد الحديث الشريف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ما معنى العرض؟ قال: العرض هو ما ينتفع به من متاع الدنيا. العرض ما ينتفع به من متاع الدنيا. ويأتي العرض أيضا بمعنى الواحد من العروض التي يتجر فيها، فهذا مما فسر به العرض أيضا، أنه فسر بأنه الواحد من العروض، يعني الذي جمعه عروض، جمعه عروض، والعروض لعروض التجارة، عندما يقال زكاة عروض التجارة فقيل عروض، قيل إنها جمع عرض أيضا، وهو يعني ما يباع ويشترى، يعني الأشياء التي تباع وتشترى ويتاجر فيها، البضائع التي يتاجر فيها قد يقال لها عرض، لكن الشارح يعني قال الصواب يعني في عروض التجارة أن مفردها عرض بإسكان الراء، ويعني قيل عرض وقيل عرض إلى وضع الفتح. على كل حال يعني الخلاصة أن قوله ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض ما ينتفع به من متاع الدنيا، أي شيء ينتفع به من متاع الدنيا فهو عرض. فمنه قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا، وقال تعالى: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى. فالعرض يعني هو متاع الدنيا، كل شيء ينتفع به في الدنيا فهو عرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. وهذا كما ذكرنا من قبل من باب يعني تصحيح المفاهيم أو كذا، يعني الإرشاد إلى المعنى الأصح والأكمل والأتم للفظ الغنى، يعني المعنى المستعمل للفظ الغنى أن الغنى بمعنى كثرة العرض الذي يتبادر إلى الذهن والاستعمال اللغوي للغنى، أنه كثرة العرض، كثرة ما ينتفع به من أمور الدنيا، فهذا هو الغنى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس هذا هو الغنى، وإن كان هذا يعني هو غنى، لكن يعني ليس هذا المعنى الأتم والأكمل، يعني هو يعني النفي هنا ليس معناه أن كثرة العرض لا تكون غنى، وإنما المراد أنها يعني رغم كونها غنى إلا أنها ليست هي الغنى التام الكامل الحقيقي، وإنما الغنى الحقيقي التام هو غنى النفس. جاء في رواية أخرى لهذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فإذا غنى النفس هو غنى القلب، وفقر النفس هو فقر القلب. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. إذن هذا هو معنى الحديث الكريم، أنه كثير ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما آتاه الله، وتجده يعني ممسكا لما عنده، بخيلا به، لا ينفق في وجوه الخير ولا يؤدي ما عليه من الحقوق في هذا المال، وحريص على طلب المال بدون سؤال عن وجه هذا المال، يعني هل هو من حلال أو من حرام، لا يبالي لشدة تعلقه بالمال واحتياجه إلى جمعه، فيأخذه من الوجوه المحرمة. فيقول هذا الإنسان رغم أنه وسع الله عليه ولديه مال كثير إلا أنه فقير في الحقيقة، لأنه لا يقنع بما أعطاه الله، فكأنه فقير لشدة حرصه، غير قانع بما عنده، ومحتاج إلى ما ليس عنده ويطلبه من الوجوه المحرمة، ويمتنع من إنفاق المال الذي في يده لشدة تعلقه به. وإنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس، بحيث يستغني الإنسان عما ليس في يده، ويقنع بما أتاه الله، ويكون متعلقا بالله تعالى، والمال الذي في يده يجود به وينفقه في وجوه الخير. فهو وإن كان فقيرا في الصورة إلا أنه في حقيقة الأمر هو غني، لأنه لم يتعلق قلبه بهذا المال، وإنما استغنى بالله تعالى وتعلق قلبه بالله. وقال القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عنده، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. يقول يعني الغنى الحقيقي استغناء النفس وكفها عن المطامع، فتصبح النفس غنية، ليس له مطامع فيما في أيدي الناس، ولا جشع ولا حسد لمن أعطاهم الله مثلا خيرا مما عنده، وتجد كثير الإنفاق والبذل في وجوه الخير رغم قلة ماله، فيصبح ممدوحا، والناس يعني تثني عليه وتذكره بالخير، ويذكر بكثرة الجود والكرم والقناعة بما عنده، وأنه لا يتطلع إلى ما ليس في يده، فيحصل له الشرف العظيم، بخلاف إنسان آخر كثير المال ولكنه جشع ودائم التطلع إلى ما ليس عنده، حسد من الآخرين على ما أعطاهم الله، بل أحيانا يعني يحصل الحسد، يعني من الغني يحسد الفقير أحيانا، كأنه يعني يريد أن يكون هو وحده الغني، يعني هو عنده مال ولا يريد أن ينافسه أحد، فتجد يعني مثلا يعني عنده الملايين مثلا، وإذا رأى غيره صار عنده مثلا بضعة آلاف أو كذا، فيحسده على ما أعطاه الله، ويقول لماذا يعني يصبح معه هذا المال رغم أنه معه أقل منه، لكن هو لا يعني لا يرضى بما قسم الله له، وعنده حرص وتطلع إلى ما في أيدي الغير حتى لو كان الذي في أيدي الغير أقل مما في يده، ويعني عنده إمساك وبخل وكذا، فيقول هذا يحصل له يعني الذم من الناس، و تحصل منه خسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويصبح عند الناس أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل، يذله الناس ويهينونه ويحتقرونه رغم كثرة ماله. فإذا لم يستفد بهذا المال يعني مدحا ولا ثناء في الدنيا ولا في الآخرة. قال: والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. يعني سلوكه كأنه عنده ما يكفيه، يعني رغم أنه قد يكون فقيرا وليس عنده ما يكفيه، لكن لا يتطلع إلى ما ليس في يده، ولا يلحف في السؤال، ولا يلح على الآخرين في طلب العطاء، طلب الازدياد من الدنيا، ولا يطلب المال من الوجوه المحرمة وكذا، فكأنه واجد، يعني فهو غني. والمتصف بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطيه، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره. يعني هنا فائدة مهمة، يعني بيان سبب غنى النفس. يقول سبب غنى النفس هو الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب. قال: وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. قل غنى النفس يعني هو أن يكون عند الإنسان ما يكفيه ويسد حاجته، والزيادة على ذلك يعني تجعل الغنى فقرا، يعني يكون الإنسان حريص على جمع ما لا يحتاج إليه، فهذا يحول الغنى إلى فقر أو كذا. لكن طبعا يعني لا مانع الإنسان يعني يجمع زيادة عن ما يحتاج إليه إذا كان بالحلال يعني ويؤدي حق الله فيه وكذا. ثم قال: وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية. أيضا من معاني غنى النفس يعني تكميل النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، يعني حصول كمال العلم وكمال العمل، أن تكون نفسه غنية يعني بكمال العمل الصالح وكمال العلم النافع، فهذا أيضا من غنى النفس. فالذي يعني يحصل له كمال العمل الصالح يكون كثيرا الاجتهاد في طاعة الله، وما من باب من أبواب الخير ومن جهات العمل الصالح يعني مختلفة، في باب الاجتهاد في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الإحسان إلى فقراء، في بر الوالدين، في كذا، يعني يكون في كل باب من أبواب الخير قد كمل هذا الباب يعني وبلغ فيه درجة عالية. وكمال العلم النافع يعني اجتهد في الازدياد من العلم النافع، فهذا هو غنى النفس أيضا الحقيقي، لأن هذه الأمور هي أهم من المال وأنفع من المال. والإنسان إذا كان كثير المال ولكنه فقير، كان فقيرا من جهة العمل الصالح والعلم النافع، فهذا المال لا ينفعه. قال: وإلى ذلك أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يعني الذي ينفق الساعات يضيع يعني أوقاته ويقضي عمره في جمع المال مخافة فقر، يعني خوفا من الفقر، فالذي فعل الفقر، يعني الذي فعله هو الفقر في الحقيقة، أنه ضيع عمره في جمع المال خشية أن يفتقر، فهو في الحقيقة عاش مع يعني معيشة الفقير. يعني أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات، تحصيل الكمالات يعني تحصيل كمال العلم والعمل الصالح، لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. ثم في الختام يعني بين أن الغنى الوارد في قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، يتنزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال، والله أعلم. يعني ما المراد بالغنى في قوله تعالى: ووجدك عائلا، يعني وجدك فقيرا فأغنى؟ فهل المراد يعني أن الله تعالى أغنى النبي صلى الله عليه وسلم معنى كثر ماله، أو المراد أن الله تعالى أغناه يعني أغنى نفسه فجعله قانعا بما أعطاه الله؟ فقال يعني هذه الآية مكية، يمتن الله تعالى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده عائلا، وجده فقيرا فأغناه، يعني أعطاه غنى النفس، يعني بحيث أصبح قانعا بما عنده رغم قلته، وغير متطلع إلى ما ليس في يده، وجعله يعني أكرم الأكرمين من البشر، ويجود بما في يده، وهذا هو غنى النفس. فيقول لأن هذه الآية من الآيات المكية، سورة الضحى من السور المكية، وفي ذلك الوقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الغنى المراد به كثرة العرض، يعني لم يكن حصلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقت إنزال الآية الكريمة، وإنما كان قليل العرض يعني صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل له غنى النفس أن الله تعالى رزقه القناعة والرضا بما قسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس نفسا. فإذا الخلاصة يعني هذا في هذا الباب الحث على غنى النفس، وأن المسلم يعني لا بد أن يتحلى بالقناعة والرضا بما أعطاه الله، وأن يتحلى بالجود والكرم، وإلا يتعلق قلبه بالدنيا، وإنما يستغني بالله سبحانه وتعالى ويستغني عما سوى الله، يكون غنيا بالله تعالى ومستغنيا عما سوى الله، لا يتذلل لمخلوق في طلب المال ولا طلب شيء من حطام الدنيا. طيب بهذا انتهي هذا الباب. الباب الذي بعده باب فضل الفقر، يعني عكسه هو الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ان ندخل في الباب التالي، هل يوجد سؤال او شيء؟ طيب نعم تفضل. ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم يعني هذا جزء من الآية الكريمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا نعم هذه الآية الأخرى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه قال فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، فضل بمعنى الزيادة، فقال فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني ينبغي المؤمن أن يفرح بفضل الله ويفرح برحمة الله، أن يفرح بالقرآن، بنعمة القرآن الكريم وما علمه الله تعالى من القرآن، ويفرح بما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام، هو خير مما يجمعون، يعني من حطام الدنيا، هذا خير من الأموال. إذا أعطي الإنسان مالا وحرم الإسلام وحرم القرآن، فهذا المال يكون وبالا عليه، فرحمة الله وفضل الله أفضل مما يجمع الناس. في الآية الأخرى أيضا ورحمة ربك خير مما يجمعون، في سورة الزخرف أيضا يعني بيّن سبحانه وتعالى أن رحمته أفضل مما يجمع الناس، يعني أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر الآية الكريمة. يعني فبيّن سبحانه وتعالى أنه قسم رحمته بين عباده، يعني كما قسمت الأرزاق الدنيوية من جهة المال وقلته وكثرته، فكذلك قسم الله تعالى رحمته بين عباده، فاختص بعض الناس بمزيد من الإيمان ومزيد من التقوى والعمل الصالح، وكذلك درجات الآخرة، الآخرة درجات كما أن الدنيا درجات، وكما أنه رفع بعض الناس درجات فوق بعض في الدنيا بحسب يعني الغنى وكثرة الأموال، فهذه الدرجات لا علاقة لها بالتقسيم الأخروي. في الآخرة أيضا هناك الغني والفقير، لكن الغنى والفقر في الآخرة من الحسنات، وقد يكون الإنسان في الدنيا يعني من أكثر الناس مالا، كقارون مثلا كان يعني مضرب المثل في كثرة المال، وأعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة في أولي القوة، وهو مفلس من الحسنات يوم القيامة، ويكون في نار جهنم ليس معه حسنة تنجيه من عذاب الله تعالى. وفي المقابل قد يكون هناك يعني من الفقراء الذين لم يعطوا شيئا من حطام الدنيا، وهم من أغنى الناس من جهة الحسنات وأعلاهم منزلة ورفعة في الآخرة. فيقول سبحانه وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، لأن ما يجمعه الناس هذا من الفاني، حطام الدنيا، وحطام الدنيا فان يعني وإلى زوال، بينما عطاء الله تعالى الأخروي هذا باق، نعيم الجنة باق ودائم، ولذلك ما عند الله خير وأبقى كما بيّن سبحانه وتعالى. في الحقيقة بقي يعني بقي دقائق معدودات على صلاة العشاء. نعم ممكن نقرأ حديثا يعني ونبدأ يعني فيه ونكمل الصوم. الباب الذي بعده باب فضل الفقر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. فكان هذا الباب باب فضل الفقر، والمراد كما ذكرنا يعني الفقر الذي وصف بالفضل يعني هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون الإنسان فقيرا إلى الله تعالى محتاجا إلى الله متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر كما ذكرنا يعني هو صفة ملازمة لذات الإنسان، يعني كما أن الغنى هو الصفة الذاتية لرب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل من صفته الغنى، فالله تعالى هو الغني، وغنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الذاتي، بمعنى أن غنى الله سبحانه وتعالى ليس عن يعني ليس ناشئا عن عرض يعني أو عن امتلاكه سبحانه وتعالى للسماوات أو للأرض أو لغير ذلك من الأمور، وإنما الغنى هو غنى ذاتي، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن السماوات وعن الأرض وعن جميع المخلوقات، بل هي المخلوقات هي المفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى في إيجادها، هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى ويقول للشيء كن فيكون. ولو أراد الله تعالى أن يوجد أمثالها وأضعافها لا أوجدها سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. فالغنى هو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى يعني غني عن العالمين وغني عن جميع المخلوقات، وليس غناه بسبب يعني أنه يمتلك مثلا أشياء وكذا، إذا زالت زال الغنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما غنى الله سبحانه وتعالى وصف ذاتي، يعني هذا الكون كله لو أفناه الله تعالى لما نقص ذلك من غناه شيئا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وهو قادر على أن يوجد مثله ويوجد خيرا منه لو شاء سبحانه وتعالى. وهذا المعنى وضحه الله تعالى في آيات كثيرة، يعني وما نحن بمسبوقين على أن نبدل في الآية أمثالهم في الآية الأخرى خيرا منهم. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفني الخلق ويوجد مثله أو يوجد خيرا منه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فالله تعالى غني عن العالمين. أما الإنسان فهو بطبيعته فقير، الفقر هو الصفة الذاتية للإنسان، بمعنى أن الإنسان في حقيقته مفتقر إلى يعني إلى غيره. لذلك فإن الإنسان إذا وصف بالغنى فهذا الغنى الذي يكون للإنسان إنما يكون عن عرض خارجي، يعني شيء خارجي، لأنه يمتلك بيتا أو يمتلك سيارة أو يمتلك رصيدا في البنك أو يمتلك كذا، فأصبح غنى الإنسان ليس في ذاته وإنما بسبب شيء خارج عن ذاته، وبمجرد أن يزول هذا الشيء يرجع الإنسان إلى صفة الفقر الأساسية التي كانت التي هي صفته الأصلية. يعني أغنى الأغنياء لو جردناه من أمواله وعقاراته وممتلكاته يرجع إيه؟ فقيرا، وبالتالي فإن هذا الإنسان سوف يوضع في قبره، وعندما يوضع في قبره يأتي يوم القيامة إيه؟ فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد سيترك يعني ممتلكات هذه ستؤول إلى غيره و الذي بعده يتركها لمن بعده وهكذا حتى إيه يفني الله تعالى الأرض يعني في الآخرة ويتبدل يعني صفة الكون وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وكذا يعني الأموال والعقارات وغيرها من العرض يعني الذي كان سببا في غنى الناس يزول ويفنى وبالتالي يرجع الناس إيه فرادى كما قال سبحانه وتعالى كما خلقنا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فيرجع الإنسان إيه إلى صفته الأصلية اللي هي الفقر الزائد الفقر هذا هو صفة المخلوق والغنى يكون شيئا إيه عارضا الذي يحصل للإنسان إذا وصف بالغنى يكون الغنى وصفا عارضا بسبب أشياء خارجة عن ذاته وليست أشياء يعني أصلية فيه نابعة من ذاته وإنما هو في حقيقته فقير والإنسان فقير إلى الله تعالى كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لكن كما ذكرنا يعني هناك فقر اضطراري هذا موجود في جميع البشر والله تعالى خطب الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فهذا لا فضل فيه يعني للكافر ولا للفاجر وكذا أنه فقير إلى الله لأن هذا شيء يعني اضطراري ليس من عمله ولا من كسبه وإنما الفقر الذي له فضل يعني هو الافتقار الاختياري بمعنى الزهد في الدنيا والتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وتعلق النفس بما لدى الله والإعراض عن الدنيا والزهد في الدنيا فهذا هو الفقر يعني الاختيار الذي يكون باختيار من الإنسان حتى ولو كان يعني حسب الوصف الدنيوي أنه غني يعني كما يعني هذا الباب زي عكس الباب الذي قبله يعني كما أنه في الباب الذي قبله ذكرنا أن الإنسان قد يكون يعني من أفقر الناس وهو غني لأنه غني بالله سبحانه وتعالى ومستغن بالله وبما عند الله وقانع بما أتاه الله فيكون غنيا في المقابل أيضا قد يكون المسلم الصالح قد يكون كثير المال وهو معدود من جهة يعني كثرة المال معدود يكون معدودا من أغنى الناس في الدنيا ولكنه فقير إلى الله تعالى هذا الافتقار الاختياري بمعنى أنه زاهد في الدنيا يعني غير متعلق بها كما يقال يعني هي في يده وليست في قلبه يعني قلبه ليس متعلقا بالدنيا ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال يعني الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب فقد يكون المال موجودا في اليد ولكنه غير متعلق القلب به ويكون جوادا كريما وقلبه متعلق بما عند الله وليس متعلقا بالدنيا فهو مفتقر إلى الله ويحصل له فضل الفقر حتى ولو كان غنيا يعني من جهة كثرة المال أما من جهة مسألة الفقر والغنى بمعنى كثرة المال وقلة المال أيهما أفضل للمسلم فالموضوع هذا يعني فيه نزاع يعني طويل وبعض العلماء يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا من جهة يعني كثرة المال أو قلة المال أيهما أصلح للمسلم فالبعض يقول يعني كثرة المال للمسلم طبعا بشروطها يعني بشرط أن يكون من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله فيه وكذا فالبعض يقول يعني كثرة المال للمسلم تكون أفضل إذا كان يعني يتصدق منه ويتقرب به إلى الله ويستعين به على طاعة الله فيكون هذا أفضل للمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إذا الأموال والأولاد لا تقرب من الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف يعني يضاعف لهم الجزاء بما عملوا يعني بما تصدقوا من هذه الأموال وأنفقوها في سبيل الله فيكون ذلك سببا في زيادة الأجر كالحديث المشهور اللي هو حديث شكوى الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار يقولونها بعد الصلاة، فعلم بها الأغنياء فصاروا يقولونها أيضا بعد الصلاة، فذهب الفقراء مرة أخرى يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذن هذا فيه أن هؤلاء الأغنياء يعني كان لديهم أموال واستعملوها في طاعة الله تعالى، فيتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد إلى آخره، فاستعملوا هذه الأموال يعني في طاعات زائدة، واشتركوا مع الفقراء في جميع ما يعملون من الطاعات، يعني ساووا الفقراء في الطاعات التي يعملونها وزادوا عليهم طاعات أخرى، يعني طاعات مالية بما عندهم من المال، فكانوا أفضل من هذه الجهة. فهذا فريق من العلماء يعني فضل الغنى على الفقر من هذه الحيثية، والفريق الآخر قال يعني بل الفقر أفضل، لأنه فيه يعني تضرع إلى الله، وفيه أجر الصبر، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وأن ربنا يعني يسبب الطغيان والتكبر ويكون فتنة، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكثرة المال قد يصاحبها يعني اكتساب من بعض الأوجه المحرمة، وقد يصاحبها كذا. وقالوا لأنه الذي اختاره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قليل المال في الدنيا، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا أفضل الأحوال وأكمل الأحوال وكذا. لكن في الحقيقة مسألة يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقيرا أو غنيا، هذه في حد ذاتها يعني محل يعني نقاش، يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحقيقة يعني يأتيه مال كثير، يعني كان له مصدر دخل كبير يعني مما يأتيه من الغنائم يعني في الغزوات وكذا، لكنه كان كثير الصدقة صلى الله عليه وسلم، حتى ينفق يعني معظم هذا المال ولا يبقي لنفسه ولا لأهل بيته شيئا، فهو يعيش يعني صلى الله عليه وسلم معيشة الفقراء يعني من جهة تواضع يعني مسكنه وملبسه، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من حصير يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، وليس عنده أثاث ولا كذا، ولا وسقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم الجريد، يعني لو وقف الإنسان لا يعني لمس السقف بيده، وربما وكان يعني حتى سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن يعني من الشمس والمطر تماما، يعني كان يعني يبدو يعني تبدو السماء من السقف يعني من بعض خلل السقف وكذا، والبيت من الطين، ودوابه صلى الله عليه وسلم يعني فيها يعني زهد وتواضع وإعراض عن الدنيا، لكن من جهة يعني كثرة مصادر المال يعني في يده صلى الله عليه وسلم كان أباح الله تعالى له خمس الخمس من المغنم، وكان يأتيه أموال طائلة يعني من جراء ذلك، ولكنه كان يتصدق بها وينفقها في أجور الخير، ويعيش يعني معيشة الفقراء يعني صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا شك أن هذه الحال يعني أكمل الأحوال، يعني أنه كان يعني يأتيه المال ويتصدق به فينال أجر الصدقة به وأجر إنفاقه في وجوه الخير، وكان يعني يزهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم ويقتصد فيها، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء وكذا. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر غنيا، ولكنه يعني له مال كثير، ولكنه كان يتصدق به ويزهد في الدنيا ويقتصد في المعيشة وكذا. والفريق الآخر يقول لو كان فقيرا باعتبار المآل، يعني أنه لم يوسع على نفسه في بناء القصور وركوب الدواب الفارهة والتوسعة في الدنيا، وإنما يعني قنع باليسير وكذا. فعلى كل حال يعني نقاش طويل بين الفريقين يعني، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم بإذن الله يعني الكلام عن هذه المسألة، ونواصل أيضا شرح أحاديث الباب بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.